كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية، فذكرت له ما رأت فيها من الصور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. البيعة قيل إنها معابد النصارى، والكنائس معابد اليهود، والكنائس معابد النصارى، والمساجد معابد المسلمين. ففي أثر عمر رضي الله عنه أنه امتنع من دخول الكنيسة من أجل التماثيل التي بها الصور، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لما جاء إلى عائشة ووجد الصور في بيتها وقف وعرفت الكراهية في وجهه. وفهم من ذلك أيضا من أثر ابن عباس أنه لا بأس بدخول البيع والمساكن والكنائس، ولا بأس بالصلاة فيها، لكن يحمل على ما روي عن عمر وهو أن لا يكون فيها صور. نعم. عبد الله. نعم. لا فرق بين هذا وهذا. مسجد الضرار قصد به عبادة الله وإضرار الآخرين. تخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإصادا أسبل عبد الله وإصادا لمن حارب الله ورسوله. أما الكنائس فهذه هي متعبد النصارى ويقرون على دينهم بالجزية إن كان مثل الغلبة لنا أو بالقوة إن كان مثل الغلبة لهم. عبد الله. عندما مثلا حديث الرجل الذي نذر ان ينحر في بلاد الصوان. نعم. فسأله الرسول وكان فيها عيد من ايات الجاهليه كان فيها كذا كذا. فقال له: لا، وظهر الحديث انه ليس فيها شيء موجود الان. فقال: اهو لنا. نعم. وهنا مثلا في الكنائس اذا قلنا اذا ما فيها اصوات تجوز الصلاه فيها. نعم. يعني اما كانت هذه مثلا معابد اصحابها. انه الرسول اخبر بهذا لما كان الناس حديث عهد بشرك، فخاف ان يقع في قلبه شيء اذا راى الوثن الذي يعبد او العيد اللي من اعيادهم. اما اذا رسخ الايمان في القلب ولم يحصل له فتنه كما هو موجود الان الحمد لله فلا هو. نعم. لا تكون مثل صاحب الغب، لان صاحب الغب لا يستطيع ان يصلي، فلا تجعل بيوتكم خاليه من الصلاه. هذا المراد. نعم. خلاص. ما في سؤال بعد الصلاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب أنت سم اقرأ أعدها. قال الإمام أبو عبد الله البخاري حرك الياء البخاري بالكسر بكسر. ليش؟ نسبة صفة لأبو، لكن ما تظهر. نعم. أقول الضم الثقة مهب أبو فاعل. بلى. والفاعل مرفوع وصفة المرفوع مرفوع. إذن البخاري. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة من صحيحه: باب. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبر. سبق لنا أن البخاري إذا قال باب ولم يذكر ترجمة فهو بمنزلة الفصل في كتب الفقهاء. نعم. حدثنا وذكرنا أيضا أن الكتاب للجنس والباب ليش؟ للنوع، والفصل للمسائل.

لكننا لا نفتي لا نفتي به للرجال خوفا من المحذور الذي ذكرت، انه يجي مثلا نساء يختلطن بالرجال او يحصل فتنه فيما بين الرجال والشباب، فلهذا نحن لا نفتي بالجواز. نعم. فيما قلنا يا شيخ في هذا الذي يعني يفعلون الأغاني الخليعة، يعني يأتون على نمطها بأغاني إسلامية، هذا إيه؟ شيء يعني التغني يكون كالتغني بال بال بال الأغاني الخليعة لكن بألفاظ أخرى يعني تناسب، لكن على نفس منوال الأغاني الخليعة هذه. والله الأحسن أن نغير منوال نمط الكلام، هذا هو الأحسن. ولعل إن شاء الله تكون مرحلة مرة هكذا مرة هكذا.